السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم المبارك من غرة شهر الله المحرم سنة 40 و400 ألف، نبدأ في شرح كتاب المقنع للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، بعد أن أنهينا أشهر متون الحنابلة وأول متونهم هو مختصر الخرقي، وينص المترجمون على أن المقنع أشهر كتاب عند الحنابلة بعد مختصر الخرقي. هذا الكتاب ضمن سلسلة ألفها الإمام الموفق في فقه الإمام أحمد بن حنبل، أول هذه السلسلة العمدة في الفقه، والعمدة ألفها الموفق للمبتدئين على قول واحد وعلى رواية واحدة، يفتتح كل باب من أبوابها بحديث صحيح ثم يفرع عليه المسائل، وهذه طريقة فريدة سلكها الإمام الموفق، ولذا انتفع بكتابه واشتهر هذا الكتاب وأفاد الناس منه ودرسوه ودرسوه وشرحوه. ولأهميته كان ضمن من شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه السلسلة ابتدأت بهذا الكتاب المختصر، وثاني هذه السلسلة هو كتابنا المقنع، وفي الغالب على روايتين يطلقهما المؤلف ليتعود الطالب الذي تجاوز مرحلة المبتدئين بدراسة العمدة وتأهل لدراسة هذا الكتاب، فالإمام الموفق يطلق الروايتين في هذا الكتاب ليتعود الطالب النظر. وثالث هذه، وسيرد مبينا هذا في ثنايا الكتاب إن شاء الله تعالى، ثالث هذه السلسلة كتاب الكافي، ويذكر فيه من الروايات أكثر من ذلك، أحيانا 3 أو 4 روايات، ليتعود الطالب الاجتهاد في إطار المذهب، ويذكر الأدلة. المقنع مجرد من الأدلة، ولكن الكافي يذكر فيه المؤلف الأدلة من الكتاب والسنة مع ذكر هذه الروايات. فالطالب إذا وصل إلى هذه المرحلة وتأهل للنظر في الكافي ووازن بين ونظر في الأدلة واستدل المسائل ووازن بين هذه الروايات، يتأهل لما هو أعلى من ذلك، وهو الاجتهاد الذي ألف فيه الإمام الموفق كتابه الكبير العظيم المغني شرح مختصر الخرقي. وفق الإمام الموفق، فهو كاسمه أو كلقبه موفق، والسر في ذلك والله أعلم أن علمه وفقهه ليس نظريا، بل هو علم وفقه مقرون بالعمل والإخلاص، هو معروف بالزهد في الدنيا والعبادة والتأله، وألف في موضوعات كثيرة منها الرقائق. وعلى كل حال، يهمنا من هذه السلسلة ما نحن بصدده وصدد شرحه حسب التيسير، ولا ينتظر أن أن يشرح الكتاب بمثل الشروح الكبيرة المستوعبة، لا، نبين ألفاظه والروايات توجه وتذكر أدلتها مع قراءة نظمه الذي هو في الأصل كان هو المقصد. والدرس أعلنا عنه مرارا أنه سيكون في النظم، لكن أشار علينا من تعين إجابته أن يكون الذي بأيدي الطلاب والأصل في الدرس المقنع، ويقرأ من نظمه ما يناسب الدرس المشروح، يقرأ من نظمه لابن عبد القوي ما يناسب الدرس المشروح. النظم، نظم بن عبد القوي، نظم طويل جدا، يعني في 12,000 بيت أو يزيد، أنا ما أحصيته إحصاء دقيقا لكن بالتقريب أو يزيد على ذلك. النظم فيه فائدة لا توجد في شيء من كتب الفقه، لا توجد في كتب الفقه أصلا، ولذلك تجد كثير من المتفقهة من طلاب العلم فيهم شيء من القسوة، والقلب ليس له نصيب من فقهه، وهذا ملاحظ. الناظم عالج هذه القضية، ففي أول البيوع مثلا يقول: إياك والمال الحرام مورثا، تبوء بخسران وتكمد في غدي. وفي أول الجنائز وفي الوصايا ذكر أشياء يحتاجها طالب العلم، بيات وعظية مرققة. وفي كتاب الجنائز أظن صفحة 100 أظن نعم، يقول رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، خذوا أهبة في الزاد فالموت كائن، فما منه من منجى ولا عنه عنددي، فما داركم هذه بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزودي، أما جاءكم عن ربكم وتزودوا، فما عذر من وافاه غير مزودي، فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعدي، ومن سار نحو الدار 70 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قدي، فما الناس إلا مثل سفر تتابع مقيم لتهويم على إثر مغتدي، وفي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد، ينادي لسان الحال جدوا لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكد، أتاكم نذير الشيب والسقم مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غدي، إلى آخر ما قال. مثل هذا لا يحتاج طالب الفقه، وخذ مثل هذا كثير في النظم، ومع أنه نظم يعني يحتاج طالب العلم، النظم هو الذي يثبت إذا حفظ، وحفظ مثل هذه المنظومة في صعوبة، ولا سيما من عند من في حافظته ضعف، وأما صاحب الحافظ القوي حفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث ومن الشعر، لكن الذي حافظته لا تسعف. ولعلنا في طريقنا ونحن نشرح الكتاب ننتقي بعض الأبيات التي ينبغي حفظها، ولعل ذلك لا يبلغ ربع النظم، على أن الشيخ حمد بن ناصر المعمر اختصر هذه المنظومة، اختصرها في يمكن في ربع حجمها أو أكثر قليلا. المقصود أن منظومة الشيخ حمد موجودة، مختصر عقد الفرائض، ومطبوعة قبل الأصل، مطبوعة بالمطبعة السلفية، والأصل مطبوع بالمكتبة الإسلامي. لكن يشكل على نظم الشيخ حمد أنه في موازنته لاختصاره ومقارنته بمختصر المقنع الذي وزاد المستقنع قد يورد شطر بيت ولا يورد الشطر الثاني لعدم الاحتياج إليه، وهذا بالنسبة للنظم يفقده قوته ورونقه. وأحيانا ولعل مرجع ذلك إلى النسخة التي طبع عنها، تجد كلمة مفقودة في بيت، واختصار الشيخ ابن عمر جيد في جملته وانتقاء خبير فقيه، لكن يبقى أن الأصل هو الأصل. وإذا مررنا بأبيات تستقل بالمعاني وأشرنا إلى حفظها، وأنتم لستم بحاجة إلى مثل هذا الكلام وأنتم بهذا المستوى من العلم والفضل والحرص على التعلم، لكن من باب التذكير. كان المقترح الذي أعلنت عنه مرارا في دروس مضت هو النظم، لكن بعض الطلاب يتثاقل النظم ولا يستسيغه، ولو اقترنا بالنظم ما انتهينا أبد، لأنه نظم طويل. تصور تشرح ألفية العراقي بخمس سنين وهذا 15 ألفية، مع أن ألفية العراقي سهلة، هذا أصعب كثير، تحتاج إلى أضعاف المدة التي يشرح فيها ألفية ابن مالك أو ألفية العراقي أو ألفية غيرها من الألفيات. نقرأ نشرح الفصل أو الباب من المقنع، ثم بعد ذلك نقرأ النظم ونعلق على كلماته المستغلقة، وتكون الأحكام مرت في المقنع، ما تحتاج إلى شرح. وأنا أعرف أن الكلام النظري سهل، لكن العبرة بالتطبيق. إذا كان مختصر الخرقي 13 سنة تقريبا، ها ابتدأناه من عام 26 سنة، ها 13 سنة، فهذا يحتاج إلى، الله المستعان. الكتاب له نسخة من مصورة من مكتبة شستربيتي التي صورت كتب مخطوطاتها جامعة الإمام محمد بن سعود. هذه النسخة كثيرة الطمس وكثيرة الخفاء في التصوير، ولعل ذلك لأن الأصل كذلك، وهي نسخة قديمة وهي أقدم ما يوجد. نسخة بخط الشيخ ناس، وهي التي طبعت عنها طبعة المكتب الإسلامي برعاية الشيخ علي بن عبد الله الثاني رحمه الله. في نسخة بخط الشيخ عبد الله بن عايض من علماء عنيزة، ومن الطرائف أن الشيخ هذا توفي في المقبرة وطالع لتشييع أحد الأموات من جماعته. نسخة بخط الشيخ ابن سعدي وهي التي كتب معها الإنصاف وعلق على أشياء يسيرة منها، وأول المشروع تعليق على أول كتاب الحج من النظم. وأعرف السر في هذا، وهو أنني قبل 40 سنة قلت أبشرح النظم وأبدأ بكتاب الحج من غير أن أعرف أن الشيخ سوى هذا، وعلقت على أشياء يسيرة منه، طويل الكتاب ممل على كل حال. والشيخ علق أيضا على أبيات من كتاب النكاح، ثم رأى الشيخ أن يكتفي بنسخ كتاب الإنصاف تحت الأبيات من النظم، ونسخته موجودة في الدارة وصورت للطلاب الذين سجلوا الكتاب في رسائل علمية بلغت 45 رسالة. نسخة بخط الشيخ شيخنا الشيخ علي بن إبراهيم بن صالح المشيقح، نسخها قبل 60 سنة أو 70 سنة رحمه الله. وهذا الشيخ وإن كان كثير منكم أو أكثركم لا يعرفه، هو من أشد الناس عناية بالفقه الحنبلي، ولديه جميع المطبوعات في وقته لأنه توفي قبل 10 سنوات أو أكثر، والمخطوطات أيضا ما تسمع بحاشية إلا وهي عنده من المخطوطات، واستفاد كثير من الباحثين من مكتبته في تحقيق المخطوطات تؤخذ منه. الشيخ له عناية بالمخطوطات وينسخ بنفسه، وشرح العمدة لشيخ الإسلام اللي حقق وطبع كله من عند الشيخ، وغيره من الكتب الأصول لابن مفلح وكتب كثيرة جدا، والتحرير للمرداوي. نسخته هذه صورت منها نسختين، نسخة عندي ونسخة لما شرع الشيخ عبد الله بن عقيل في إقراء الكتاب، قلت للشيخ أنا عندي نسخة، وقال جزاك الله خير ربي نشوفه، وعطيتها إياه. ويوم قضوا قال تعال خذ كتابك، قلت له والله أنا أعطيك إياه هدية يا شيخ، وله المنة والمعروف الذي قبلها. هذه النسخ المتأخرة فيها أخطاء كثيرة لعدم وجود الأصل القديم الذي يمكن الاعتماد عليه. المقنع له شروح كثيرة هي موجودة في كتب التراجم وفي المواقع، ويصعب استقصاؤها واستيعابها، ولكن الاطلاع عليها سهل. الاطلاع عليها سهل يقول المرداوي في مقدمة الإنصاف وشرح للمقنع، يقول فإن كتاب المقنع من أعظم الكتب نفعا وأكثرها جمعا وأوضحها إشارة وأسلاسها عبارة وأوسطها حجما وأغزرها علما وأحسنها تفصيلا وتفريعا وأجمعها تقسيما وتنويعا وأكملها ترتيبا وألطفها تبويبا. قد حوى غالب أمهات مسائل المذهب، فمن حصلها فقد ظفر بالكنز والمطلب، فهو كما قال مصنفه فيه جامعا لأكثر الأحكام، ولقد صدق وبر ونصح، فهو الحبر الإمام، فإن من نظر فيه بعين التحقيق والإنصاف وجد ما قاله حقا وافيا بالمراد من غير خلاف. ذكروا من باب التذكير، شرح المقنع بهاء الدين المقدسي المتوفى سنة 24 و600، وشرحه شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر المقدسي في الشرح الكبير مطبوع ومتداول، وجله مستمد من المغني، حيث تقرأ الصفحة والصفحتين والثلاث من الشرح الكبير وتجدها بحروفها في المغني. لكن مسائل المغني من مختصر الخراقي فيها اختلاف وتفاوت وزيادة ونقص عما في المقنع، فلا يقال أنه ليس له جهد، لا، له جهد كبير، ويزيد صاحب الشرح الكبير في التخريج وعزو بعض الأقوال، إضافة إلى شرح المسائل التي لا توجد في مختصر الخراقي. قالوا شرحه زين الدين أبو البركات بن عثمان بن أسعد تنوخي الدمشقي المتوفى سنة 95 و600، الممتع في شرح المقنع، مطبوع في 6 مجلدات بتحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش إلى آخره، من شرح بن حمدان في 4 مجلدات، وابن عبد القوي صاحب النظم له شرح، شرحه في مجمع البحرين بلغ به إلى أثناء الزكاة، وهي من الكتب التي أثنى عليها صاحب الإنصاف بالتحرير والتحقيق والتصحيح للمذهب. فإن قال أبتدئ بالأصح في المذهب نقلا أو الأقوى دليلا، وإلا قلت مثلا روايتان أو وجهان. وشرحه سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثي، جاء في مقدمة الإنصاف، ومما نقلت منه من الشروح قطعة من الحارثي من العارية إلى الوصايا. شرح ابن عبيدان بلغ به باب ستر العورة، شرحه شمس الدين بن مفلح صاحب الفروح صاحب البروح، شرحه في 30 مجلدا. جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد المرداوي، والبرهان أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح، وهو ابن صاحب الفروع، والبرهان أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح صاحب المبدع، وشرحه من أفضل الشروح وأيسرها، شرح متوسط ليس بالمطول وليس بالمختصر، هو إلى الطول أقرب، لكنه مع ذلك لا يقارن بالشرح الكبير. وفي المبدع طبع قال ابن بدران في المدخل هو شرح حافل، وفيه من الفوائد والنقول ما لا يوجد في غيره، وقال مزج المتن بالشرح ولم يتعرض به لمذاهب المخالفين إلا نادرا، ومال فيه إلى التحقيق وضم الفروع سالكا مسلك المجتهدين في المذهب، فهو أنفع شروح المقنع للمتوسطين، وعلى طريقته سار شارح الإقناع ومنه يستمد. منهم من أفرد شرح المناسك فقط كالمؤلف ابن قدامة ومحمود ابن محمد الفومني الرابغي ثم المكي، ووضع حواشي على المقنع كثيرة جدا، من حاشية لابن مفلح الشارح السابق، وجمال الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد المرداوي وهو شارح أيضا، وابن النقيب وسليمان ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب. وهذه الحاشية لم يجزم بنسبتها إلى الشيخ، لم يجزم بنسبتها إلى الشيخ، لأنها وجدت في خطه وكما قال الطابر الظاهر أنها له، والنسخة طبعت في المطبعة السلفية وكانت بخط الشيخ حمود بن عبد الله التويجري وأخيه عبد وأخوه عبد الرحمن. كتب على غلافها منقولة من خط الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهي غير منسوبة لأحد، والظاهر أنه هو الذي جمعها فجزاه الله خيرا. ترجح للوالد شيء؟ كذا بس لعلي يرجح هذا يا شيخ عناية الشيخ سليمان بن مقنع، لهذا نسخه نسخة. إيه فيه نسخة المقنع بخط الشيخ، وجدت بخط جميل جدا بخط الشيخ سليمان بن عبد الله متن المقنع، و صورتها الدارة معروف، جيء بها من مصر، وحصل بين تجار الكتب فيها نزاع حول الثمن وسوء فهم في القيمة، فأخذها الملك سلمان حينما كان أميرا للرياض بأعلى قيمة ادعيت، وضعها في الدارة، الدارة صورت منها نسخ وزعتها على المشايخ، تصوير جميل لو قيل أنه أفضل من الأصل لما بعد، على ورق يسمونه الكوشيه الفاخر. على كل حال الكتاب مخدوم، فيه حاشية قريبة من حاشية الحاشية المنسوبة للشيخ سليمان، طبعت قديما، طبعت سنة 1322 بمطبعة المنار، وكتب عليها لا يعرف صاحبها، وقد طبع عن نسخة جميلة الخط، كتبت سنة 1227 وعليها حاشية، وعليها حاشية حافلة جليلة لم يذكر على النسخة اسم صاحبها. لعلها هي ها؟ لعلها هي لا بعيدة، في فروق، في فروق، أو تكون حاشية أخرى للشيخ. وين سليمان؟ ما له علاقة ولا كتبها الشيخ سليمان ولا هو، في حاشية لابن فيروز ما أدري والله ما رأيتها، لكن هذه الحاشية مطبوعة قديما ومطبعة المنار، والنسخ كلها وقف لله تعالى، ولذلك يندر وجودها عند الطلاب ولم تصور، طبعت على نفقة بعض المخلصين، وقد جعله الطابع وقفا لله تعالى لا يجوز لأحد أن يبيع ما يقع منه. وإذا أردنا أن نحصر الحواشي فلن نستطيع، لماذا؟ لأنه ما من عالم عنده نسخة لسيما من الحنابلة إلا ولديه نسخة مخطوطة قبل الطبع ويعلق عليها من هذا الكتاب ومن ذلك الكتاب، ولذلك لا يمكن أن تحصر هذه الحواشي، مثل ما قالوا في الحواشي على تفسير البيضاوي الموجود في الكتب المنصوص عليه 120 حاشية، لكن أنا ملكت نسخ كثيرة جدا عليها حواشي قلمية ما تذكر ولا ذكرت، ولذلك الحصر صعب. وهذه نسخة من المقنع، نسخة خطية قديمة وعليها حواشي كثيرة، مثالها ما أقدر أتصرف في الكتاب يتقطع الركمي، ولا ودي تشوفونه، بعض الصفحات ما فيها موضع قلم إلا وفي حاشية، مثل هذه الصفحة وهي نسخة قديمة ما هي بحديثة، لكن مالك النسخة أساء، لأن في النسخة نقص، فيها نقصا من في أولها ورقتان، في الأول نقص ورقتين ورقتين، وفي آخرها صفحة أقل من ورقة، يعني وجه من ورقة. الناسخ يبدو ما وجد كتاب المقنع اللي يكمل، فنسخ الورقتين من الإقناع، والأخيرة من دليل الطالب. ها؟ لا ما بيّن، هو بيان واضح، لأن واحد مالكه مقابلها. كتاب المقنع تأليف الموفق بن قدامة ما عدا الورقتين الأوليين فمن الإقناع، والصفحة الأخيرة من دليل الطالب. كل كما أشار إلى ذلك ناقله، أدري والله ما شفت شيء. أنا أذكر أن عندي نسخ، اسمع، البحث عنها صعب. يبدو والله أعلم أنه عرف ذلك من المقابلة. ها؟ شو؟ ولا تنظر إلي. كياو. الحمد لله. الله يسامحك يا عبد الرحمن. هذا فيه جمع للمقنع مع غيره، ومن أشهر هذه الكتب التي جمعت بين المقنع مثل منتهى الإرادات، جمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، هو كتاب متين شرعنا فيه قبل مختصر الخرقي فاستصعبه كثير من الطلاب وعدلنا عنه، والشيخ المبارك موجود في هذه الكتب أعظم الله أجره. وممن جمع بين المقنع والتنقيح أيضا الشويكي في كتابه التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، وهو مطبوع بمطبعة صار السنة الأولى يمكن، ثم طبع محققا في رسالة دكتوراه في 3 مجلدات. وقرأت من نقل عن الشيخ عبد الرحمن السعدي أن التوضيح أفضل من المنتهى، مع أنهم يتفقون على أن المنتهى أقعد بالمذهب من غيره. قالوا إذا اختلف الإقناع مع المنتهى سم أذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا الصلاة القائمة الوسيلة مقام محمود الذي وسلم على عبدك ورسولك التنقيح الذي ضم إلى المقنع في منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح هو هذا. اسمه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. تأليف علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي صاحب الإنصاف. صاحب الإنصاف مؤلفه خبير بالمذهب وخبير بالكتاب واطلاعه على كتب المذهب وسردها في كتابه وعلى الأصحاب شيء مذهل. تعجب كيف اجتمع له هذا الكم الهائل من الكتب وتيسر له مراجعتها ويقول في المسألة وقال به فلان وفلان وفلان وهو المرجح في الكتب الآتي واذكر له 10 وأكثر، لكن كل ميسر لما خلق له. واحد من شيوخنا يقول أنا لا أقتل الإنصاف وما فيه إلا صلى الله عليه وسلم إلا 4 مرات وهو 12 مجلد. ها؟ شو؟ ها؟ المقصود أن الكلام لا أدري هل الذي طبع الكتاب أضاف صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة وإلا أنا مر علي في نقل واحد 4 مرات صلى الله عليه وسلم. ما أدري هذه مبالغة من الشيخ أو أنه الله أعلم، لكن الكتاب نافع لا سيما لمن له عناية بالمذهب، والمذهب كما تعلمون هو مذهب فقهي وعلى رأي الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة وحافظ الإسلام يحفظ 700,000 حديث وإمام أهل السنة وله المواقف المشهورة في نصر السنة، فمذهبه والله أعلم أقرب المذاهب إلى السنة. على كل حال العبرة بقال الله وقال الرسول والحكم الدليل من الكتاب والسنة، وكون الإنسان يقرأ في هذه المذاهب أو يعتني بها بمذهب منها هذا من باب الضبط. الضبط يعني لو قيل لطالب العلم على أن تفقه من الكتاب والسنة مباشرة تضيع له، لابد أن يتفقه على كتاب في مذهب معتبر معتنى به خلال قرون وعقود الإسلام، ثم بعد ذلك يتأهل للنظر في إذا نظر في هذا الكتاب، تصور مسائله واستدل لها ونظر في من وافق وفي من خالف وفي أدلتهم تأهل للاجتهاد، صار حينئذ فرضه الاجتهاد والعمل بالكتاب والسنة. أما قبل ذلك لا يستطيع، وإن يروح تقول له تفقه من الكتاب والسنة. وهذا مثال واقعي، لما جاءت الدعوة إلى نبذ كتب الفقه والنظر في الكتاب والسنة والتفقه منهما، جاء شاب ويقرأ في صحيح مسلم، مر عليه باب الأمر بقتل الكلاب، أخذ المسدس ما رأى من كلب إلا أفرغ في رأسه رصاصة. الباب الذي يليه باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، وش يسوي هذا؟ هذا يصلح يتفقه من الكتاب والسنة؟ يعني هذا يصلح يتفقه من الكتاب والسنة؟ لا بد أن يكون لديه أهلية للنظر في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة فيهما المطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، فيها أشياء كثيرة تفوت المتوسطين من طلاب العلم فضلا عن المبتدئين. بدي شيء شو؟ ما في شرح اليوم، ما في شرح، تعال ها؟ المقنع الله جابوا لنا مكتبة السوادي، ما أدري وش طابعته مكتبة السوادي بجدة بتحقيق محمود الأرناؤوط ومراجعة والده الشيخ عبد القادر، مع أنهما ليس من المتخصصين في المذهب، لكن يكفيهم أنهم أعلى عناية وتحري ودقة في الضبط، والله المستعان. اللهم صل على شوزوني، اللهم صل وسلم، جزاك الله خير. ولا شيء، خذ المسك، استاهل الله. عفوا الله عنك، حديث اعتاق الرقاب الله يحفظك، هل هي خاصة بالعتق من الرقاب ولا من القتل حتى؟ القتل بحق ولا بغير حق؟ اي بقصاص، قصاص والقاتل معتدي مجرم، خلوا يقتل ولو قبل يا شيخ الدية يكون اعتاقه أجر. والله احتاجنا الله مجرمين يعتقون ويقال عتق رقاب. Thank you.